الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم المنن أن وفقنا الله عز وجل لإدراك الموسم العظيم والزمن المبارك، وأنعم علينا بإكمال الصيام والقيام أو هو أقرب، وقد مضى من الشهر المبارك أيامه ولياليه إلا قليلا، وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم وشاهد على العاصين بعصيانهم. ويا هناء من عمر أوقاته في طاعة الله، ويا خسارة من فرط فيها أو عصى الله فيها ورغب عن الخير. خاب وخسر من أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له. عباد الله، إن الاستقامة على طاعة الله أعظم الأمور، وإن الإعراض عن الله وعن عبادته دليل على نقصان الإيمان. فالإله الذي يصام له ويعبد له ويركع له ويسجد له في شهر رمضان هو الإله الذي يعبد في جميع الأزمان، وهو الله سبحانه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما أجمل الحسنة تتبعها الحسنة، وما أقبح السيئة بعد الحسنة. إن عبدا ذاق طعم الإيمان وصفت له العبادة وتلذذ بمناجاة الله عز وجل، حري به أن يتابع الأمر ويستقيم على الخير، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قيل لبشر رحمه الله: إن قوما يتعبدون الله في رمضان ويجتهدون إن قوما يتعبدون الله في رمضان ويجتهدون في العبادة، فإذا انسلخ رمضان تركوا. قال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولهذا عباد الله، كان من علامات الخير والقبول الحسنة بعد الحسنة. حافظ على صلاتك، فإن الصلاة أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وهي مجمع الفضائل، وفيها من التعلق بالله والصلة به وقرة العين وحلاوة العبادة ولذة المناجاة ما فيها. فالمؤمن يجعل الاستقامة على دين الله شعاره، وصالح الأعمال غايته، ومرضاة الله أعظم أمانيه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عبد الله، تابع الصيام، فقد شرع الله عز وجل لك من صيام التطوع ما شرع تكثيرا للحسنات وتكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات وتزكية للنفوس وتقربا إلى الله سبحانه. عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ومن أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام ست من شوال، من صام رمضان من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. وداوم على قراءة القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، وليكن لأحدنا زمنا في يومه وليلته يتقرب إلى الله عز وجل بقراءة كلام ربه القرآن ويتدبر معانيه، ولا ينقطع عن كتاب الله عز وجل القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولا تنقطع عبد الله عن قيام الليل الذي هو أول عبادة عملية شرعت، وما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، وراقبوا الله في أقوالكم وأعمالكم، وتقربوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، بقي من رمضان بقية، ولعل ما بقي أعظم أجرا مما ذهب. فتحينوا أوقات الخير من الثلث الأخير من الليل، تلمسوا بركات هذا الشهر. والعبرة عباد الله بتمام النهايات، فإنها تمحو النقص الذي حصل في البدايات. ولعل ليلة من لياليه الباقية هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. وقد شرع الله عز وجل لنا في نهاية الشهر في ليلة العيد أن نعظم الله بالتكبير، وأن نرفع أصواتنا به، وأن نشكر الله عز وجل على إكمال عدة الشهر وتمام العبادة، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بأداء زكاة الفطر طيبة بها النفوس منشرحة بها الصدور، تعطى صاعا من طعام للفقراء والمساكين، نخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة. عباد الله، إن من شعائر الإسلام ومحاسن الدين أداء صلاة العيد داوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بها الرجال والنساء، ولا ينبغي لمسلم أن يتكاسل عنها أو لا يحرص عليها، بل يصليها مع الإمام ويستمع لخطبتها لما في ذلك من الأجر وشهود الخير. ثم اعلموا عباد الله، إن أعظم ما يكون من الإيمان والبر هو صلاح القلب وطهارته، وأن يملأه بحب الله وخشيته والإخلاص له والتوكل عليه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب محل نظر الرب سبحانه، أصلح الله قلوبنا وطيبها وطهرها. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتجاوز عن ذنوبنا وعن تقصيرنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر، واجعلنا ممن عظمت أجورهم وزكت أعمالهم وثبتت على الإيمان قلوبهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظ السودان وأهله. اللهم أبعد عنهم الشرور ومضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أزل الفزع عن قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أبعد عنهم الشرور ومضلات الفتن. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين. اللهم اشدد عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.